سبحانه بحمده رب تبارك اسمه رب تعالى جده ولا إله غيره كم ذا عليها منعما من فضله مكرما لما جعلني مسلما ومسبغا من جوده ولكم تفضل بالعطاء وجاد ربي في سخاء فله مع الحمد الثناء ملا حصات لعده ولكم تفضل بالعطاء وجاد ربي في سخاء فله مع الحمد الثناء ملا حصات لعده.